وسمعنا أن في هذه الحكومة وزيرين شيعيين أحدهما ملقب بآية الله خاصة يعني مستقيمين عالية الكلمة المسيحة لهم في هذا المجال ما كنا نسمع بهذه الشيعية هو ليس طبعا موالي لخميني كما هو قد يكون في أبواب في حوالي 700 شيعة وحوالي مليونين سني في الأراضي الإيرانية حاليا من السنة المهاجرين وما يعرف الحق أنه نرى لي حقا لنجم الصورة هنا كنا نسمع ونقرأ لنا ذلك أن هناك أحزاب عديدة من أهل السنة أنفسهم وهذه التحزبات هي ضعف أو في هذا الشعب ففيه مثلا بعض الرؤوس ومن المذهبيين الجانبيين المخلدين وفيهم سلبيين وفيهم وفيهم وفيهم والآن نفاجئ بهذا الخبر أنه أحد أعضاء الحكومة الجديدة نعم عضو من الشيعة أنا أعتقد أن الأمر لا يبشر بخير حينما لا تكون الحكومة قائمة على أعضاء أولا مخلصين للإسلام وثانيا متحدين مشربا ومذهبا لأن الاختلاف والتنازع قريب الفشل كما هو نص القرآن الكريم فإذا لم يقف الأمر عند تلك الحدود التي ذكرناها آنفا من صوفية وحنفية متعصبة ونحو ذلك حزبية عمياء بل انضم إلى ذلك أيضا عضوين من الشيعة فهذا لا يبشر بخير لكن في الوقت نفسه أقول إن الشاهد يرى ما لا يرى الرأي قد يمكن أن يضطر هؤلاء القائمون على الجهاد الأوراني أن يختاروا عضوا من غير مذهبهم السني من الشيعة دفعا لفتنة تقوم بما لو يقام ذلك أنا أقول هذا تحفظا واحتياطا لأن أهل مكة أدرى بشهادها وصاحب الدار أدرى بما فيها فإن كان الدافع إلى هذا الاختيار وما أشرت إليه آنفا فيكون ذلك ماشيا على قاعدة قواعد الشريعة وهي دفع النسل الكبرى بالصورة أما إن كان ذلك من باب المشايرة والمداهنة فهناك إثم الشر وأرجو أن تكون الأولى دون الأخرى ونصيحتي على كل حال لهذه الجماعة القائمة على الجهاد أن يتكتلوا على أساس الإسلام الصحيح المشتقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يتنازعوا فيفشلوا وتذهب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.